ألا تعلوا عليّ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون عفريت من الجن

وكانوا يتقون

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ إسرائيل Oh.

وما ربك بغافل.